بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع كلام الإمام ابن أبي العز رحمه الله حول منهج أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات، وأن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي هذه هي طريقة القرآن وهي طريقة الأنبياء والرسل كما ذكر هنا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا هذا عموما، عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، وذكرنا السبب في ذلك. وخلاصته أن التوحيد عندهم لا يتحقق إلا بالنفي، فكلما تعمق الرجل في النفي وكلما أكثر من النفي وكلما كان أكثر غورا في النفي كان أقرب إلى التوحيد. ولذلك الذين يكثرون من النفي يدعون أنهم هم الموحدون. هذا المصطلح الذي هو مصطلح شرعي يدعيه من هو أبعد الناس عن التوحيد، وبالتالي يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، وهم في إجمالهم للإثبات يتفاوتون كما ذكرت. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا إلى آخر ما ذكروا. بعض ما ذكروه هنا ليس له معنى أصلا، ليس له معنى، هو من سوء الأدب مع الله عز وجل. وإلا ما الذي تريد بقولك ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا أعوذ بالله، ما الذي تريد؟ هذا بعض الألفاظ. وأكثرها فيها نفي لبعض الحق الذي أثبتته النصوص، بعضه في أقل الأحوال لا فائدة فيه، إنما فيه سوء أدب من الله عز وجل. وأكثره فيه نفي لما أثبتته النصوص، هذا هو الأكثر. مثلا ليس بجسم، ما هو الجسم في اللغة؟ الجسم في اللغة هو البدن. وإذا سئلت هل تثبت أن لله عز وجل جسما بالمعنى اللغوي؟ التنفي مباشرة، ولكن هم لا يقصدون هذا. ما هو الجسم عندهم؟ مختلفون فيه اختلافا عظيما. بماذا تتم الجسمية عندهم؟ ليس لها علاقة باللغة بالمعنى اللغوي. أحسن ما ذكروه وأقرب ما ذكروه، أقرب ما هو إلى المعنى اللغوي، أن الجسم هو المؤلف من أجزاء. قالوا يقولون فلان أجسم من فلان، أي أكثر أجزاء، لأن الجسم مؤلف من الأجزاء. وعلى قول على كلامهم الجسم هو ما تركب من جزئين من الجواهر الفردة فأكثر، والأجسام متماثلة وتختلف في كثرة الأجزاء وقلتها. أجسم معناه أن جواهره الفردة أكثر، أن جواهره الفردة أكثر. هذا أقرب ما ذكروه، أقرب الأقوال إلى، مع أنه بعيد. هل مر هذا على ذهن أي عربي قح؟ أجسم أي أكثر من حيث الأجزاء الجواهر الفردة من غيره، سبحان الله. فلذلك أنت لما تطالبهم أصحاب هذه الألفاظ لما تطالبهم بالرجوع إلى اللغة يتضايقون جدا جدا يتضايقون، لأنك أنت بذلك تجرده عن السلاح المزروع. لما تستفصله عن المعنى يتضايق، لما ترجره إلى أصل اللغة يتضايق، لأن عنده منظومة معينة يريد منك أن توافقه عليها حتى تكون أيضا مثله في نفي الحق والتزام الباطل. ليس بجسم، ما معنى؟ المعنى في جوف المتكلم. والجسمية بماذا تتحقق؟ هل تتحقق بجزئين أو بأربعة أجزاء أو بستة أجزاء أو بثمانية أجزاء؟ الخلاف بينهم. جمهور المعتزلة على أنه يتحقق أن الجسمية تتحقق بثمانية أجزاء حتى يحصل الطول والعرض والعمق. بعضهم قالوا التأليف من جزئين من الأجزاء الفردة يكفي، وبعضهم قالوا أربع. كلام فاضي ليس وراءه معنى. طيب أنت الآن لما تقول الله عز وجل ليس بجسم، فلا بد تستفصل، ما الذي تنفيه؟ لا يكفيه أن تقره على النفي، لا لا يكفيه، لا بد أن توافقه على هذا النفي. أيضا لا يكفيه أن يكون نفيك بعد التفصيل، أن تقول مثلا الجسم لما يكون بمعنى البدن والذي فيه التأليف والذي فيه أجزاء الله عز وجل منزه، لا لا لا يكفي. هو يريد منك أن تقول ليس بجسم على المعنى الذي هو يريده، واضح؟ ليس بجسم ولا شبح ولا جسم، أعوذ بالله. أي أدب مع الله عز وجل تسلكه في هذه الألفاظ الفجة؟ وما الذي تريده؟ ما هو ذلك الحق الذي لم تجده في ألفاظ الكتاب والسنة؟ ألفاظ الكتاب والسنة لم تسع لهذا الحق وجئت بهذه الألفاظ لإثبات ذلك الحق، ما هو؟ الحق الذي تريد أن تثبته لم تسعه ألفاظ وجمل الكتاب والسنة، أنت تأتي بهذه الألفاظ حتى تثبت ذلك الحق؟ ها؟ كلا وحاشا. مما يدل على أن هذه الألفاظ في مجملها باطل في باطل، وهي كما قلت في أقل الأحوال فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وفي كثير منها فيها نفي للحق الذي أثبته الله عز وجل لنفسه. هو لما يقول ليس بجسم نحن ما توصلنا معه إلى، ولكن هو ماذا يريد؟ هو يريد أن إثبات الصفات هذا تجسيم، لا بد أن تنفي الصفات حتى لا تكون مجسما عنده، ولا بد أن تقول ليس بذي عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن. لا يتحرك ولا يسكن، لا يتحرك ولا يسكن، ولا يتباعد، وليس بذي أبراض وأجزاء. هذه كلها لنفي الصفات الخبرية. إذا أثبتت لله عز وجل صفة اليد فأنت تثبت له أبراضا وأجزاء وجوارح وأعضاء. وليس بذي جهاد، إذا أثبتت العلو لله عز وجل ها فأنت خالفت هذا الفهرس، ليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت. أعطاك كم كلمة لنفي العلو؟ هكذا سبحان الله. ولا يجوز عليه المماسة، إذا أثبتت أن الله عز وجل فوق العرش كونه فوق العرش يستلزم المماسة، وحتى تفتك من هذه اللعنة لابد أن تنفي استواءه على العرش حتى لا يستلزم الموس. سمعنا في كلام هذاك الأفاق من مثل هذه الألفاظ. طبعا ولا الحلول في الأماكن، هذا حق كما قال المؤلف في الأخير، وفي هذه الجملة حق وباطل، والباطل فيها أكثر. ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، هذا حق، ولكن معناها عندهم يختلف. إذا قلت أن الله عز وجل فعال لما يريد، وأن من صفاته الاستواء، وأن من صفاته النزول، يتهمك بهذه التهمة أنك تقول بحلول الحوادث بذاته سبحانه، كما سمعنا من هذا الأفاق حلول الحوادث بذاته سبحان الله. ولا يوصف بمساحة ولا ذهب في الجهاد وليس بمحدود إلى آخره. ولا والد ولا مولود، هذا حق ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسين الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وهذا هو دين الأشاعرة، دين الأشاعرة والماتريدية. وأنا ذكرت لكم نموذج من هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعتبر متن ملخص لدينهم، لذلك سماه لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة. نعم. يقول المؤلف وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، أما كونه فيه مدح فهذا إساءة، مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، لأنه تفصيل في النفي. التفصيل في النفي بغير ضرورة تكون فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بجبان، وهو صادق في هذا، ولا كساح أي كالناس الذي يكنس، ولا حجام ولا حايك، هو صادق في هذا كله، ولكن هل يليق بمقامه وهو مخلوق ضعيف مثلك لا يملك من أمره وأمرك شيئا؟ إذا فصلت له في النفي بهذا الشكل لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت فيه أدب. وهذا الذي نجده في الكتاب والسنة، التفصيل في الإثبات والإجمال في ماذا؟ النفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطل يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه، ووصفه به رسله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بين ابن أبي العز رحمه الله بين قاعدة مهمة جدا في باب الأسماء والصفات، بين قاعدة أخرى من القواعد المهمة جدا في باب توحيد الأسماء والصفات، وهذه القاعدة خلاصتها الالتزام بالألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات. هذه القاعدة هي من القواعد التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، القاعدة الثانية. في القاعدة الأولى بيّن الشيخ الإسلام أن القرآن فيه إثبات، النصوص فيها إثبات وفيها نفي، وعلمنا طريقة النفي والإثبات. القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، هذه القاعدة تتعلق بالألفاظ، وهي من أهم القواعد في التدمرية. الألفاظ قسمان: قسم شرعي، وهذا القسم به ندين الله عز وجل، وهذا القسم قد كلفنا به، وهذا القسم يجب الإيمان به حتى ولو لم نفهم معناه ويجب الإيمان به، وقسم لم يأتي في الكتاب والسنة، وغالبه يدخل في سلسلة الألفاظ المجملة. القسم الثاني ينظر فيه على ضوء القسم الأول. نحن علمنا القسم الأول، القسم الأول تتطلبه في الكتاب والسنة الألفاظ الشرعية، هذه الألفاظ لها حرمتها ويجب الإيمان بها ويجب الإيمان بمدلولاتها ومعانيها ويجب الإيمان بها حتى ولو لم تفهم معناها، لأنك أنت مكلف بهذه الألفاظ، هذه الألفاظ فيها معاني أنت مكلف بها. القسم الثاني ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، هذه الألفاظ في مجملها نسميها الألفاظ المجملة، هذه الألفاظ توزن بالنظر إلى القسم الأول، فما كان منها شريا أقررناه، ما لم يكن منها شريا رفضناه. واضح؟ طبعا هذا الناقض يصيح ويصرخ هنا أيضا، سبحان الله. لماذا؟ لأنه قاله ابن تيمية، والذي نجده عند المتكلمين ماذا يقول هنا؟ والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو الحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. المبتدع عكس القضية، جعل القسم الثاني هو المحكم وعلى ضوئه يحكم على القسم الأول. سبحان الله، أين نحن؟ ها؟ لو كان الجهم بن صفوان هو المرسل والمرسل لكنا معاذ الله قلنا هذا دين، ولكن ما دام أن الله عز وجل هو الذي أرسل والمرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل بألفاظ، فنحن ملتزمون بهذه الألفاظ. وما علينا من ألفاظ الجهمية؟ ألفاظ الجهمية وخرافاتهم وترهاتهم توزن بالقسم الأول. فلذلك أقول دائما لابد أن تعتصم بالألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يأتي بها هؤلاء لا توافقهم عليها حتى ولو كان في ظاهره براقا. هل هناك مصطلح أحسن من التوحيد؟ ضيروك حتى في التوحيد، قالوا التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي، أعوذ بالله. قالوا التوحيد لا يتحقق إلا بنفي اليمينية. فلذلك لا توافقهم على ألفاظهم التي هم جاءوا بها، حتى الألفاظ الشرعية لما يستعملونها كن على حذر شديد في موافقتهم في هذه الألفاظ مع ما يضمون إليه من الباطل. واضح؟ هذه قاعدة مهمة جدا، أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين، ألفاظ شرعية وألفاظ غير شرعية، والألفاظ غير الشرعية هذه توزن على ضوء القسم الأول. ولذلك يقول والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. نحن نتساءل هؤلاء الجهمية المعاصرين منهم والقدامى، نقول لهم هذه الألفاظ تريدون بها إثبات ماذا؟ تريدون إثبات الحق؟ طبعا سيقولون نعم. طيب الحق قد أثبته الله عز وجل بألفاظ أخرى، هل ترضون أن نجنب هذه الألفاظ ولو لدقيقة ونمشي أبدا ما يوافق على هذا؟ لماذا؟ لأن دينه كله في هذه الألفاظ. جسم وتجسيم، تركيب ومركب وحيز ومكان، هذا دين. فلذلك لا يصمد ولو دقيقة لو تخلى عن هذه الألفاظ المجملة، بل إذا تخلى عن هذه الألفاظ فهذه علامة خير، إن شاء الله ستحتضنه الألفاظ الشرعية. ولكنه للأسف الشديد دائما يحاكم الألفاظ الشرعية إلى هذه الألفاظ البدعية. طيب النصوص الشرعية مثل ما ذكر الجويني هنا، النصوص الشرعية النصوص التي فيها تشبيه وتجسيم وفيها إثبات لحلول الحوادث بذاته سبحانه، هذه لا نثبتها، والنصوص التي ليس فيها هذا نثبتها. سبحان الله، كلام السلف يعني تفهمه جيدا لما تنظر في طريقته، وإلا أحيانا تظن أنهم طولوا في شيء لا طائل تحته، ولكنهم قد ابتلوا بهؤلاء المرضى، ولذلك رتبوا لهم العلوم ترتيبا جيدا وعطوهم، مع ذلك المريض لا يزيده إلا الله عز وجل يقول عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين في آذانهم وقر وهو القرآن عليهم عمى. القرآن لماذا؟ لأنه لم يؤمن به ولم يستفد منه. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يوردوا عنه إعراضا جمليا. هنا أعطانا طريقتين في التعامل مع الألفاظ المجملة. الطريقة الأولى كما يقولون هم طريقة السلف أسلم، الطريقة الأولى أن هذه الألفاظ تورد عنها إعراضا جمليا أي كلية. قال لك: هل تثبت الجسمية؟ قل له: أنا لا أفصل في هذه ولا أستفصل، ما أدري. دائما تورد عن هذه الكلمة، وأنت لما تورد عن هذه الكلمة هل ستكون قد عرضت عن شيء من الحق؟ أبدا. الحق لا إثباته ولا نفيه ليس محصورا وليس محتاجا إلى هذه الكلمة. أعرض عنها إرادا جمليا كليا وأنت بخير. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية: أو يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة. لا يحكم به على الكتاب والسنة. الطريقة الثانية التي هي المعروفة: التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. بالنسبة لللفظ، هذا اللفظ لا نستعمله ما دام حصل فيه هذا الخلط وحصل فيه هذا الإجمال وبدأ هذا اللفظ يوظف للتخلص من شيء من الحق ولإثبات شيء من الباطل، نحن لا نستعمله حتى على المعنى الصحيح. هذا التوقف في اللفظ. والاستفصال في المعنى، تقول له: ماذا تقصد بالجسمية؟ ماذا تقصد بالجهة؟ ماذا تقصد بالحيز؟ ماذا تقصد؟ بعد الاستفصال تحكم عليه على ضوء القسم الأول، فإما الإعراض الكلي وإما الاستفصال مع التوقف في اللفظ في الحالتين. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. فمن الصفات الثلاثة، الأسماء الثلاثة، يقول بها جمهور المعتزلة، لذلك ذكرها. جمهور المعتزلة يثبتون العلم والقدرة والحي، يثبتونها ثم يتفلسفون فيها، فلذلك ذكر هذه الصفات الثلاثة والأسماء الثلاثة. وأكثر النفي المذكور ليس متلقنا عن الكتاب والسنة. النفي الذي نجده عند أولئك: أولا ليس متلقنا عن الكتاب والسنة، ثانيا يتضمن نفي كثير مما ورد في الكتاب والسنة. يتضمن نفي كثير مما ورد في الكتاب والسنة. يتضمن نفيها بألفاظ ظاهرها التعظيم لله عز وجل. مثلا هم يقولون: الله عز وجل منزه عن الأعراض والأبراض والأغراض. لما يقول منزه عن الأعراض توافقه مباشرة، أن العرض هو الذي يعرض ويزول. العرض في عبارة أخرى، العرض هو المرض. فلما يقول الله عز وجل منزه عن الأعراض توافقه، ولكنه يقصد شيئا آخر. يقصد أنه منزه عن أن يتصف بالصفات، لأن الاتصاف بالصفات هو حلول الحوادث بذاته، وأن الصفات هي أعراض. وهذه القاعدة يتفق عليها الجميع، جهميتهم، معتزلتهم، أشعريتهم، ماتريدهم، كلهم. مع ذلك لما يأتي الأشعري ويثبت بعض الصفات يستثني هذا من كونها أعراضا، فالمعتزل يقول لا، نحن على الأصل، نحن قلنا أن الصفات هي أعراض، كيف لك أن تخرج عن القاعدة؟ ولما يقول المعتزلي بالنسبة للأسماء ليست أعراض، يقول الجهمي لا، نحن على الاتفاق حتى نكون موحدين. شوف منزه عن الأعراض، وكيف ينفون الحق بهذه، منزه عن الأبراض، وأنت تظن أنه ينفي عن الله عز وجل أنه يتجزأ وأنه مركب وأنه ها؟ وهو يريد نفي الصفات الخبرية، إثبات اليد له هذا إثبات الأبراض له، منزه عن الأغراض، ينفي بهذا الحكم، الحكم والعلل والغايات الحميدة التي ترجع إليها أفعال الله عز وجل، وهكذا. ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. في هذه الآية الله عز وجل أثبت ونفى، ولكن معنى النفي نعرفه على ضوء الإثبات. لو كان نفيا مجردا لا قلنا لهم شيء من الأدلة، لا، هنا إثبات ونفي، أثبت مع ذلك نفى، فلا بد أن تفهم هذا النفي على ضوء ما أثبت. ليس هذا فقط، هذا بعد هذه الآية، الله عز وجل ذكر هذه الآية بعد إثبات كثير من الأسماء والصفات والأفعال، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي، فعل أفعال الله عز وجل، يوحي إليك الله وإلى الذين من قبل، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة تسبح بحمده، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ورد هذه الأسماء كلها تتضمن صفات، ثم في الأخير ذكر أيضا أن الله عز وجل خلق فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأفعال والأسماء والصفات التي ذكرها قبل في نفس الآية أيضا ختمها بالإثبات. إذن تفهم هذا النفي على ضوء هذا الإثبات، وإلا تجتزئ هذه الآية، حتى الآية الواحدة لا تكملها. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده بصفات الكمال، هذه الصفات التي أثبتها لنفسه ليس كمثله شيء، أي إنه منفرد في هذه الصفات وهي صفات الكمال كلها، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات. طبعا لا بد أن نؤمن بالصفات والأسماء التي أخبرنا بها، ونعتقد أن هناك أسماء وصفات لم يخبرنا عنها، لذلك يقول وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسول الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا القسم الأول، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا الحديث أفرد له فصلا كاملا الإمام ابن القيم في كتابه الشفاء العليل، فصل كامل في شرح هذا الحديث. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. ختم هذه الفقرة أو ختم شرح هذه الجملة بتنبيه مهم، وهو أن ما نجده من النفي عند الطحاوي ليس مما ذكرناه عن المتكلمين، وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يوجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليوجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان لمن قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة. إذن هذا النفي يتضمن إثباتا، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به. أنا مثلا الآن عاجز عن يعني أن مثلا أنشئ لكم سيارة، عاجز. لماذا؟ ما أدري عنها. لو أدري عنها كلكم تأخذون سيارات فارهة. والله عز وجل لما يخلق هل يعجزه شيء؟ لا يعجزه شيء. لماذا؟ لأنه عالم بتفاصيله، هو الذي خلق. الآن هذا الذي بنى هذا المكون مثلا، كيف بنى؟ أولا حط عنده التفاصيل الدقيقة لهذا المنتج، هذا المنتج. لو لم تكن هذه التفاصيل عنده ما استطاع. إذن الله عز وجل هنا نفى وأثبت، نفى العجز وأثبت لنفسه كمال العلم وكمال القدرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ما ذكره هنا في هذه الفقرة أن هذا النفي ليس من النفي الذي نجده عند المتكلمين، أولا أنه نفى ما نفاه الله عز وجل، واضح؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ولم نجد في الكتاب والسنة أن الله ليس بجسم. إذن هذا يختلف عن هذا. ثانيا أن هذا النفي ولو كان بعبارة من عنده، إلا أن هذا النفي ليس نفيا مجردا، وإنما فيه إثبات. وبالتالي ليس هذا النفي على منهج المتكلمين. ثالثا هذا النفي بعد إثبات، أثبت لله عز وجل التوحيد ونفى عنه الشريك فيما سبق، وهنا نفى ثم أيضا سيثبت. إثباته يدل على أن ما نجده في كلامه من النفي ليس على طريقة المتكلمين. هذا عموما، مع أن هناك جمل سيأتي التحفظ عليها بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.